عن كده من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فأنبئكم بما كنتم تعملون وأصفين الإنسان وأصفين الإنسان بوالديه حسناً

وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء Thank you. Whoa! والذين كفروا بآياتنا ومنهم من خسفنا بالأرض مجلة النعيم مجلة النعيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن صدق الله.